اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، فأنت الله لا إله إلا أنت، أنت القائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الله جل وعلا في قلوب الخلق ودا، سيجعلهم مع الملائكة ودا ومع الإنس ودا ومع الجن ودا، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فسبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويصب سبحانه الخير على من شاء من عباده، فالخير منه وإليه، وسبحانه يعلم من شاء، واتقوا الله ويعلمكم الله، وسبحانه ينجي من يشاء من عباده، وكذلك ننجي المؤمنين، وسبحانه ينصر من يشاء من عباده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وسبحانه يشفي من يشاء من عباده، وإذا مرضت فهو يشفيه. فالحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملائكة الله جل وعلا تظلنا وتحيط بنا، فهي مع الذاكرين وفي مجالس الذاكرين، فالحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يقرب منا الأخيار، وأن يصرف عنا الأشرار، وأن يحفظنا حيثما كنا بالليل وبالنهار. نسمع كل من حام وكل من اختفى وكل من توارى وكل من أحاط بالأسحار علما وبالحسد علما، فأثقل الخطى والأقدام. أسمعك إن ربك عليم خبير سميع بصير. أسمعك أن الله جل وعلا لا تخفى عنه خافية، فالسر عنده علانية، فاعلم أنك مجزي بما تصنع، واعلم أن الله جل وعلا سبحانه عظيم القدر والشأن لا شريك له، فلا نشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهو مع الموحدين. وأخاطبك وأذكرك بقول الله العظيم: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، فإياك أن تخاف من ساحر أو ساحرة، وإياك أن تركن إلى كافر أو كافرة، وإياك أن تكون عبدا منساقا لشهوات ولذات زائلة، فتذهب شهواتها وتبقى تبعاتها، وربك سبحانه يعد عليك، وملائكة الله تشهد عليك، وكتابك قد دونت فيه وسطرت فيه ما جرى به قلم من ملائكة الله جل وعلا يعدون عليك عدا، أحصاه الله ونسوه، ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنت الآن تخشع، وأنت الآن تميل، فاسمعها واعقلها. من يحجبك عن الجنة؟ ومن يحول بينك وبين المغفرة؟ فالله جل وعلا غفور رحيم، بر جوال كريم، يتوب على من تاب. اللهم تب علينا إنسا وجنا، ووفقنا لما تحب وترضى إنسا وجنا، واجمعنا مع الأخيار والأبرار والأطهار إنسا وجنا، واجعلنا من عبادك الذين قلت فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأخاطب كل صاحب بأس وشدة في قدم وساق، في قدمه وساق، بعدما كانت تعرف بفضل الله جل وعلا بخطى ثابتة وبقدم قوية وبسير وثبات وبقوة في الحركة والرياضة، الآن لا تستطيع أن تخطو، لا تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع أن ترفع قدما أو تضع أخرى، والعلة ظاهرة والأذية بالغة عجز عنها الأطباء في تفسيرها وتحليلها، عجز الأطباء عن برئها ودوائها هنا وهناك، تجول وتصول، فأصبحت منكبة على علاج ودواء. منكبة أن ترى في القدم خير وبركة، أن ترى في القدم سير ومشي وخطى. فاسمعوا معشر الجن، إلى كل شيطان رجيم، إلى كل شيطان عاشق، إلى كل شيطان عاشق، إلى كل شيطان عاشق، إني أعظك، أعظك أن تكون من الجاهلين، إياك أن تكون من الجاهلين. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اسمعها واعقلها مني، إياك إياك أن تجهل، إياك إياك أن تجهل، إياك إياك أن تجهل علينا، إياك إياك والسفه والشطط، إياك إياك والفسق والمجون والفجور، إياك والسحر، إياك والكفر، إياك والردة، إياك إياك والأذية. فاتق الله وأجمل في الطلب. جلاك الله جل وعلا في الأنفاس، وأسأل الله تعالى أن يأتي بك تائبا منيبا صادقا. أسأل الله أن يعزنا وإياكم بالخير والإسلام، وأن يجعل حياتنا وأوقاتنا وأنفاسنا ذكرا وهداية في الإسلام. آمين آمين. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. على ما تحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على نعم تجلت في قوة، تجلت في صحة، تجلت في عافية، تجلت في خير ورزق وبركة، تجلت في عمل ووظيفة، تجلت في زواج، تجلت في بيت، تجلت في ذرية، تجلت في بر، تجلت في جمال، تجلت في لباس، تجلت في قوام؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فاسمعوا معاشر الجن والشياطين، إن الله جل وعلا جملنا بالأخلاق وهدانا إليها. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. لا نريد أن نبدأ برمي السهام والنبال والحرق والشهب، لا نريد أن نبدأ بالحرق والعذاب. لعل فيكم عاقلا، لعل فيكم رجل رشيد، لعل فيكم من يأتي فينيبه، لعل فيكم من يذعن فيخشع، لعل فيكم من يعترف، لعل فيكم من يسعى إلى خير فيتعاون على البر والتقوى، فيرفع إذا الظلم، فيرفع إذا السواد والكفر والسحطاعة لله جل وعلا. فنبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ونصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اسمعها واعقلها، إلى كل شيطان لازمها كظلها وأنفاسها في بيتها وغرفتها، إلى كل من تعلق منها في صباها وصغرها فعرضها للأذى، إلى كل من لازمها فانتقم بعد خطبة وزواج، إلى كل من ركن إليها فتعلق قلبه وأنفاسه هواه فانتقم بعد خطبة وزواج، اشتد أمره واشتد حاله واشتد فحشه وفجوره بعد خطبة وزواج، إلى كل من أشعلت نظرات الحاقد والحاسد النار في قلبه وصدره فاشتد عذابه واشتد كفره وعشقه فزاد في العذاب. اسمع واعقل، اسمع واعقل، إن ربنا سبحانه جل في علاه قادر على أن يحرك الخطى والأقدام، قادر على أن يحرك الخطى والأقدام، قادر على أن يحرك الخطى والأقدام، وإذا مرت فهو يشفين. قال الله جل وعلا: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فاسمعها واعقلها مني، فتعال إلى الله عزيزا، تعال إلى الله كريما، تعال إلى الله جل وعلا، والله يدعو إلى دار السلام. فالحمد لله رب العالمين. اللهم إنك تعلم حال كل ظالم غاشم صائل، قد أخذ القوة والعافية، اللهم إنا نراه في الأنفاس الآن، اللهم إنا نراه في الأنفاس الآن، فباسمك اللهم نبدأ. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر من كل شيطان رجيم، الله أكبر من كل شيطان رجيم، الله أكبر من كل شيطان رجيم، الله أكبر من كل شيطان رجيم، الله أكبر من كل شيطان رجيم، الله أكبر من كل شيطان عاشق، الله أكبر من كل شيطان عاشق، الله أكبر من كل عاشق شيطان، يسمع الآن جل الله شيطان عاشق، يسمع الآن جل الله، الله أكبر من كل شيطان عاشق، الله أكبر من كل شيطان عاشق، الله أكبر من كل شيطان عاشق، شيطان عاشق، الله أكبر من كل شيطان عاشق، سكن الخطى والأقدام، أثقل الخطى والأقدام، الله أكبر من كل شيطان عاشق، في الخطى والأقدام، سكن الخطى سكن الأقدام، سكن الخطى سكن الأقدام،